سبحان ذاتك Roh. ولا تخيب رجاء لي وخذ بيدي وأعطني الصبر والنحلي رضاك ولا تخيب رجاء لي وخذ بيدي ولا تخيب رجاء لي وخذ لا شوقنا جاك سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا أنت غفار، أنت غفار، أنت غفار، أنت ستار، أنت ستار، نادى المنادون، عند حيرتهم، عند حيرتهم، عند حيرتهم، من أنت هادي؟ من أنت؟ أنت ستار، نادى المنادون، فقلبي أنت تعرف، إن ضل قلبي يا مسبل الستر أنت ستار، إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه، أو كان ذنبي كبيرا أنت غفار. يا غافر الذنب أنت غفار، يا مسبل الستر أنت ستار. نادى المنادون عند حيرتهم، عند حيرتهم من أنت سبحانك جل جلالك يا الله، يا حنيني دائم، والقلب يا إله العالمين، حنيني دائم، والقلب سار. حنيني دائم والقلب شاك عليل والقلب شاك عليل سال دمعي ونيران الشوق وأسى باك وليل طويل وأسى باك وليل طويل غربتي نجوى ونيران الشوق غربتي نجوى ونيران الشوق وأسى باك وأسى باك وليل طويل غربتي ونيران الشوق غربتي النجوى ونيران الشوق وأسى باك وليل طويل وأسى باك وليل طويل ولك الأمر وما لي رجاء ولك الأمر وما لي رجاء ولك الأمر وما إليك السبيل. غربتي ونيران الشوق غربتي نجوى وما لي رجاء.